بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكتاب الذي سيكون إن شاء الله تعالى في هذا الوقت هو كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والتدمرية الأصل الذي قربه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كتاب الرسالة التدمرية كتبه جوابا لأهل تدمر جاءوا إليه سمعوا منه بعض المجالس وهو يتكلم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات والرد على المخالفين وباب القدر. طلبوا منه أن يكتب لهم ما سمعوه في ذلك المجلس فكتب لهم، ثم اشتهرت بين الناس بالرسالة التدمرية، وبعضهم يسميها العقيدة التدمرية. ولما كانت تدمرية لأصل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها بعض الكلمات القوية لأنها تضمنت الردود على أكثر الطوائف في باب الأسماء والصفات في باب القدر لقواعد عامة نافعة يستعملها السني مع كل المبتدعة في هذا الباب، سواء النفاة ويدخل فيهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة الباطنية أو الممثلة الذين أثبتوا وغلوا في الإثبات حتى مثلوا. هؤلاء يعني مثل الرافضة هشام بن الحكم الرافضي وداود الجواربي وغير هؤلاء ممن اشتهروا بأنهم يثبتون لكن يجعلونها مماثلة لما في لما هو عند المخلوقين. فيقول أحدهم وهو داود الجواربي عامله الله بما يستحق، يقول أثبت لله كل جارحة فيا إلا الفرج واللحية قاتله الله. هذا كلام كفر في تمثيل الخالق بالمخلوق. وأول من أطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه جسم هو هشام ابن الحكم الرافضي، وهذا أيضا كما تعلمون مسألة الجسمية فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله معنا في هذا الكتاب، لكن هذا مما لا دليل عليه، ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على الجسمية. والمسلم يجب عليه أن يتقيد بالكتاب والسنة لا سيما في هذا الباب باب العقائد، فإذا صدر عن غير الكتاب والسنة فإنه يدخل في الباطل، يدخل في الباطل. والضلال حصل للمتكلمة من قبيل أنهم تركوا الكتاب والسنة وأخذوا لهم قواعد كلامية، قواعد مأخوذة من علم الفلسفة والمنطق من كتب اليونانيين، فلذلك ضلوا في هذا الباب. هذا الكتاب كتاب جميل جدا، يعني تستفيد منه الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب القدر، بقواعد طيبة نافعة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلما كان كتاب ابن تيمية كتابا قويا ويشتمل على رد بعض الشبهات على الكلاميين من كلامهم ومن قواعدهم المنطقية، عمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إليه فهذبه أو قربه، لذلك سمى كتابه تقريب التدمرية، يعني قربه للفهم، قربه للأفهام. والشيخ ابن عثيمين يعني لا يخفى على كثير من طلبة العلم، لا يخفى على طلبة العلم عموما، يعني لا تخفى معرفته عليهم، فكثير من طلبة العلم يستفيدون من كتبه ويرجعون إليها فهو معروف بسلاسة أسلوبه وعذوبة ألفاظه، وهكذا أيضا كتبه سهلة ميسرة يفهمها الشخص، يعني بمجرد القراءة فيها يفهم كثير من المسائل، لأن الشيخ ابن عثيمين يعرضها عرضا مسهلا واضحا. أكثر كتبه يعني تعلمون أنها شروح مفرغة من أشرطة، وله كتب مؤلفة. هذا الكتاب من الكتب التي ألفها بيده رحمه الله تعالى. طيب، وبالنسبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ما يتعلق بترجمته معروفة، ومن باب أيضا التذكير والفائدة، اسمه محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين، وكنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. ولد رحمه الله تعالى في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم، وولد في يوم 27 من رمضان لعام 1347. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولد في هذا التاريخ 1347 هجرية في رمضان، وقرأ القرآن كما يذكرون صغيرا، قرأه صغيرا على جده من قبل أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامر، واتجه إلى طلب العلم وتتلمذ كثيرا على السعدي رحمه الله تعالى، يعني من أبرز شيوخه، وإلا فقد ذكروا من مشايخ أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ محمد الأمين ابن محمد الشنقيطي، الشنقيطي رحمه الله تعالى، وغيرهم ممن ذكروهم في ترجمته. وتلاميذه كثير، تلاميذ ابن عثيمين كثير، وله مؤلفات نافعة منتشرة بين الناس، ومن مؤلفاته التي كتبها تأليفا هذا الكتاب تقريب التدمرية، وله أيضا كتاب فتح رب البرية تلخيص الحموية، والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن تأليفه أيضا كتابة الأصول من علم الأصول، وله شروح كثيرة يعني مفرغة من أشرطة كالقول المفيد على كتاب التوحيد، وهكذا أيضا شرح العقيدة الواسطية، شرح ممتع على زاد المستقنع، وهكذا أيضا شرح بلوغ المرام، طبع منها في الآونة الأخيرة الكثير. طيب، توفي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال لعام 1421 هجرية على إثر مرض كما هو معلوم، رحمه الله رحمة واسعة. طيب، بالنسبة لما يتعلق بشيء نبذة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله نذكرها عند أن يذكره الشيخ ابن عثيمين في المقدمة. طيب، ما يحتاج هذا الكتاب إلى مقدمة، نبدأ فيه مباشرة. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إلى هنا ماذا تسمى هذه الخطبة؟ خطبة الحاجة، وقد جاءت عن جماعة من الصحابة، ومن أصح الأحاديث في ذلك حديث عبد الله بن مسعود. من ألف فيها كتابا مستقلا خطبة الحاجة؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة بعنوان خطبة الحاجة، جمع طرق الحديث وعمن جاء من الصحابة وهي خطبة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بها خطبة. هذه الخطبة العظيمة إذا أراد الشخص أن يشرحها وينظر في معانيها يطول المجلس، فهي خطبة مؤثرة وبالغة، وكل كلمة منها تحمل معاني عظيمة. ولذلك سمعها بعض الصحابة فأسلم بسببها. من هو؟ من الصحابي الذي أسلم بسبب سماع خطبة الحاجة؟ لا، اسمه غريب قليلا، يعني ما هو مشهور. لا، ما هو زمان. ها، ضماد الأزدي. ضماد الأزدي من اليمن. كان ضماد هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني راقيا، كان يرقي من الريح، من بعض الأمراض رقية. فذهب إلى مكة في موسم الحج وكفار قريش حذرونه، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، ويقولون قومه حذروه قبل ذلك، قالوا احذروا فتى قريش غلام قريش لا يفتنك، أي لا يفتنك عن دينه. فذهب إلى مكة والناس يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، حذرونه انتبه لا تجلس معه هكذا. فضماد هذا يعني قال أنا أرقي من السحر، فعل هذا الرجل أنهم ذكروا له أنه مسحور، أنه مسحور وأنه مجنون، فقال في نفسه أنا أرقي من السحر لعل الله يشفيه على يدي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به فقال له يا محمد إني أرقي من السحر ويشفي الله على يدي من شاء، فإن شئت أن أرقيك رقيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظر لما انتهى من كلامه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الخطبة. فتعجب ضماد من هذا الكلام، قال قد سمعت كلام الشعراء، ما هو بالشعر، سمعت كلام يعني السحرة أو قال كهنة، ما هو بالكهان. ثم قال أعد علي ما قلت، أي من هذه الكلمات، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال والله لقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر البحر. وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب هذه الكلمات العظيمة، كما سمعتم كلمات عظيمة لا تضمن توحيد الله سبحانه وتعالى، وهكذا الاستعانة به والتوبة والاستغفار من جميع الذنوب، ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. لا شك أن الشخص، أن النفس فيها شر، والإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر غيره ومن سيئات أعمالنا، يعني قد يقع الشخص في الأعمال السيئة، يستعيذ بالله من ذلك، إلى آخر هذه الخطبة العظيمة. قال أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله. قال فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو الدرداء تركنا رسول الله على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وهو أيضا في حجة الوداع جعل يقول اللهم هل بلغت، ويرفع يده إلى السماء، قالوا نعم، قال اللهم اشهد. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين. قال ونصح الأمة، وهذا شأن الأنبياء جميعا، يعني ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء حق عليهم أن يدلوا الناس على الخير ويحذرونهم من الشر. طيب. قال وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي جاء في حديث أبي هريرة أبي ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء. أما لفظة المحجة لم تثبت في شيء من الأحاديث. قال فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيكون إن شاء الله مرورنا على هذا الكتاب يعني ماذا لن يكون يعني بتطويل ممل إن شاء الله ولا بتقصير مخل، يعني بيان توضيح للمقاصد المذكورة في هذا الكتاب. يعني لو أراد الشخص مثلا أن يقف عند كل فقرة من فقرات الكتاب قد يطول الكتاب ويحتاج إلى فترة أكبر ويحصل الملل عند الشخص، لكن أفضل ما جربناه في هذا الباب وفي غيره أي في باب التدريس أن ماذا المدرس إذا مر على كتاب من الكتب يدرسه لا يطول تطويلا مملا ولا يقصر تقصيرا مخلا، يوضح مقاصد الكتاب وفكك عبارات الكتاب التي هي غير مفهومة، والعلوم تأتي بالتدرج. يعني الآن على سبيل المثال الذي يدرس النحو لو قفز مباشرة ودرس شرح ابن عقيل على البيت المالك قد لا يفهمه إذا لم يكن قد درس قبله التحفة المتممة وما إلى ذلك من البدائيات، وإنما بالتدرج يحصل الخير الكثير. فكل كتاب يوضح لك كثير من الإشكالات التي ربما تكون في الكتاب الذي قبله، وإنما كان الاختيار لهذا الكتاب بارك الله فيكم لأنه يعني قد درستم أنتم شرح العقيدة الواسطية بشرح الهراس، وشرح العقيدة الواسطية يدرس قبل هذا الكتاب بالنسبة لنا في دار الحديث بدمائي، يدرس شرح العقيدة الواسطية ثم هذا الكتاب بعده مباشرة. نحن مشينا على هذا يعني ماذا النظام والبرنامج في هذا. قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها، وهذا واضح وأدلته كثيرة، وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ما يتعلق بآداب الأكل آداب الشرب، وهكذا كما سيأتي حديث سلمان حتى القراءة. قال ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك. وعلمهم أي النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء، معلوم أحكام البيوع في كتب الفقه، والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار أي طلب الإيجار، والهبة والاتهاب، الهبة معروفة والاتهاب قبول الهبة وغير ذلك. حتى قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا الأثر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه خرجه الإمام أحمد وهكذا طبراني وغيرهم، وبعضهم أعله بالاضطراب يعني في طرقه وأسانيد اختلاف على فطر ابن خليفة، قالوا اضطرب فيه فطر ابن خليفة. فطر ابن خليفة يعني من حيث هو محتج به، لكن اختلف عليه في طرق هذا الأثر. على كل العلامة الألباني رحمه الله تعالى يصححه في السلسلة الصحيحة برقم 1803. قال وفي صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات. يعني يقول إذا كان قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم جميع هذه الآداب في الأكل والشرب والنكاح واللباس وكذلك العبادات في الطهارة والصلاة والزكاة والحج، لا شك أن أصل هذه الأمور وأفضل ما يتعلم هو العقيدة الصحيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا علمنا هذه الأمور لا شك أنه في باب العقيدة يكون أشد تعليما وأشد بيانا للناس، لأن أمر العقيدة أهم، أمر العقيدة أهم. فالأعمال الصالحات كلها لا تنفع إذا كانت العقيدة فاسدة، إذا كان الشخص عنده شركيات مثلا مهما تقرب إلى الله بالأعمال الصالحات ما تنفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن لو كان عنده توحيد وعقيدة سليمة وحصل له تقصير في بعض الطاعات فلا شك أنه ما زال من الناجين بأصل توحيده، يعني ليس من المخلدين في نار جهنم وهو تحت المشيئة فيما يتعلق بالمعاصي والذنوب التي عليه، إن شاء الله عذبه بها وإن شاء غفر له. فأهم شيء هو ما يتعلق بالعقيدة. قال وهي ما يعتقد العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته، هذا كالتفصيل لما سبق، ما يعتقد العباد في إلههم ومعبودهم ما هو؟ قال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية، أي ما ينشأ عن الخلاف في الأسماء والصفات، ينشأ عن ذلك ما يتعلق بالأحكام الكونية والشرعية. أيضا هذه مما افترق الناس فيها واختلفوا، مقصود بأحكامه الكونية أي الواقعة لا محالة، الأحكام الكونية أي في المخلوقات، والأحكام الشرعية أي أحكام الله التي أمر بها في الشرع في الكتاب والسنة. الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي أن الحكم الكوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، يعني حكم الله كونا أن يكون هذا الجبل في هذا المكان وهذه المنطقة في هذا المكان، حكم الله كونا أن يكون زيد من الناس على هذا الخلق وعلى هذه الكيفية، حكم الله كونا أيضا أن يكون أبو لهب مثلا كافرا وأن يكون أبو جهل كافرا، هذا حكم كوني يقع لا محالة. طيب وفي الجانب الآخر الحكم الشرعي، حكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع، حكم الله كونا على سبيل المثال بتوحيده، هل كل الناس وحدوا؟ لا، يوجد المسلم ويوجد الموحد ويوجد ماذا؟ المشرك. إذن قد يقع وقد لا يقع. حكم الله شرعا، حكم الله شرعا ببر الوالدين، هل كل الناس بروا آبائهم أو والديهم؟ ما هو كل الناس. إذن هذا الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع بخلاف الحكم الكوني، وهو من حيث التفريق بينهما متقارب مع التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، مرت معكم إن شاء الله في العقيدة الواسطية. نعم. أين هو هم؟ الفروق التي مرت معكم في الإرادة الكونية والشرعية يعني تكون ها هنا، يعني الحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. إيمان أبي بكر الصديق يحبه الله وهو وقد وقع، إذن حكم الله به كونا وأيضا شرعا. وكفر أبي لهب لا يحبه الله ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه أراده كونا، أراده كونا، بينما الحكم الشرعي محبوب كله، كله يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب قال من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة. نعم، والحكمة يثبتها أهل السنة وينفيها غيرهم من أهل البدعة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يأمر بأمر إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، له الحكمة البالغة في أفعاله، له الحكمة البالغة في ماذا؟ في شرعه سبحانه وتعالى. طيب تفاصيل الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، الآن هل نعلم لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين؟ ما أحد يعرف ما الحكمة من ذلك. إذن هذه حكمة حجب عنا علمها، والبحث عنها والتنطع في ذلك ربما يسبب للشخص الشك ويدخله في الوساوس. فما علمنا من الحكم العظيمة البالغة علمناه، وما لا نعلمه لا نتكلف البحث عنه، لأن الله لم يكلفك بهذا. الله ما كلفك أن تبحث لماذا كانت الظهر أربع ولماذا كانت الفجر ركعتين، إنما أمرك أن تمتثل وأن تعبد الله سبحانه وتعالى كما أمرك. قال: المبنية على بالغ الحكمة، وهذا في أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة البالغة، وغاية الرحمة أي بالعباد. فأخذ عنه ذلك الصحابة، أي أخذوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. طيب، ما يتعلق بالنفي والإثبات إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.